ايش تفعل. ولذلك يقول والله انا بقول هذا يعني انا لما مثلا اجد لص حرامي في الاتوبيس وبعدين يطلع ويسرق وبعدين يشوفوه وبعدين ينزل محد شيء ضيق جنبه تسالهم ليه؟ يقول لك اذا فتح علينا مطر لو كل واحد فيكم على العصا بتاعته والله ما كانت المطر ولا غير المطر كانت عجل وتكسر واخد بالك وعرفت تصرفه معاه مش كده ولا ايه؟ ده ماشي والايبه هي فعلا سلاح على الايه؟ والله سلاح على الاعداء. هذه المساله ما فيها شك لا فيها شك وتنفع الانسان في مواقف والله شك في مواقف شك. فاقول ان شاء الله تعالى اني والله فعلا هي تفيد الانسان. وكم من مواقف والله الانسان يتعرض لها يقول يا سلام لو الواحد بس مع عصا هو بيقولها بلغه عصر سومه لا يا عم لو معاك عصا سبحان الله العظيم وتعرف تتصرف صحيح لكن هي النتيجه ان انت ماشي اعزل انت وين. ولذلك يا اخواني فراسي تعرف كده الان مثلا اللي بيضبط وهو انت في وقت والعياذ بالله في المتشردين والفاقدين والمش عارف ايه واللصوص اللي بيسرقوا الناس بالاكراه وما الى هذا تقول لي انت فعلا لازم اكون حامي نفسي ماشي لا مانع لا بأس. فتقول بس هعمل ايه ما انا لو شلت مطوة ولا سكينة واتمسكت واخد بالك اه والله ولو مسكوك هتبقى عقوبتك عقوبتين ايه والله. يعني هو اي واحد يضبط الان بمطوة ولا سكينة ده سلاح ابيض سموه في عرف القانون في عرف حامله باش يديك ما بين الثلاث اشهر والسنة استخدامه 3 سنين او كما سيتوقف الحال بقى خلاص فحامله بس خد بالك لو شلته طب بالله عليك لو شلت عصا يجرموها وانت لو بقى ملتحي وشال مطوه بقت جريمتين خد بالك انت وانت عارف الكلام ده بقوا بجريمتين جريمه المطواه زي اي واحد عارف وجريمه الايه ها الدقل بقى دي حدوته ثانيه بقى خد بالك وكنت ناوي تعمل ايه وشغلانه ثانيه بقى مفيش بقى لكن لو شلت عصا ايه حد يجرمها لك حد يجرمها لك ربنا يستر بس تشيلوها كده موضوع تاني يعملونها قانون صح فهي فعلا سلاح على الاعداء يبقى هو كما يقول الحسن البصري سنة الانبياء زينة الصلحاء عون للضعفاء سلاح على الاعداء عون على الطاعات هذه الخامسة بقى عون على الايه على الطاعات ايش عون على الطاعات والله في امور يعني وانت تقدم الطاعه لله تكون العصا عونا لك. صحابه والله تعالى عليهم اجمعين كانت اذا طالت بهم الصلاه وتقرا روايه من عمر بن الخطاب لما جمع الناس على صلاه التراويح في المسجد وطلب بالابي ان يطيل القراءه فبعض الصحابه يقول فكنا اذا كللنا اتكأ الواحد منا على عصاه يبقى يقف يستمر على الايه؟ ها العصا التلاوه تطول ولذلك تلاقي بعضهم واقف عمال يريح الرجل دي ويريح الرجل دي لا خليها معاه واخد بالك خاصة اخواننا اللي بسم الله ما شاء الله يعني في بعض المساجد بيصلوا في الليله بثلاثه اجزاء مش بجزء ثلاث اجزاء فلو معاك العصا يبقى تتكئ عليا وهذا مباح لك وخاصة في صلاة النافلة هذه واحدة. الثانية كانت تستخدم كسترة في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في خلاء ليس له شيء يستره ده حديث صحيح فكان يستتر بالعنزة زي ما قلنا مش يعني يجيب أنت يدي ويوقفها يستتر بالعنزة اللي هي ليه العصر ليه ما يجهله الكثيرون ربنا يبارك لك ما لا يعلمه الكثيرون اني للاسف الشديد استدخل في في في في في بعض المساجد او ما الى هذا وبعدين تجد انسانا يصلي او حتى في البيوت يصلي وبعدين اراد ان يتخذ لنفسه سترات الشكوين يجي بعضهم يروح حاطط قدام منه وضع امامه مصباح ويعتبرها سترات من دي ويعتبرها سترات ده بيحصل كثيرا شال وحطه ومعتبره سترة لا الاغرب من هذا ان انا لقيت راجل اراد انه يمر من امام مصلي راح حاطط جزمته في وش المصلي راح معدي وراح واخدها واخد بالك بسم الله ما شاء الله على الفقه الفياض فيرى سبحان الله سبحان الله. ف يا هم شوف اخونا الزواج مش عارف تقعد، فلو معك عصا بقى كان الامر اختلف دلوقتي. سبحان الله، لا لا لا لسه بقول الله يبقى. شوف شوف المثال اللي قالنا اهو. فاقول ان شاء الله تعالى ان ما يجهله الكثيرون انك لما تقرا في صحيح البخاري في ابواب الستره تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن اقل ما يستتر به المصلي حدد له ارتفاعا، وهذا ما لا يعلمه الكثيرون، هذا ما لا يعلمه الكثيرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى أحدكم فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. مثل إيه؟ مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل، الرحل للشيء الذي يوضع على ظهر الجمل ويرتحل عليه يجلس عليه. خلاص؟ ما أعرفش ما بيسموه إيه؟ إيه؟ لا غير الهودج يا راجل، لا لا غير الهودج ده بيت كامل كده، لكن الثاني ده اللي بيتحط كده و... لا مش مش برداع، لا ده برداع دي عند الحمار مش عند الجمل. فبيبقى في الرحل ده فيه خشبتان، خشبتان، خشبه في المقدمه بيمسك بيها فيها الراكب، وخشبه اخرى بتسند الايه، تسند الظهر. الخشبه اللي امام بيسموها مقدمه الرحل، والخشبه اللي في الخلف بيسموها مؤخرة الرحل. فالحديث يقول: فإنه يسره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. مثل إيه؟ مؤخرة الرحل. فقال أهل العلم إن أقل السطرة ما كان مثل مؤخرة الإيه؟ الرحل، في الارتفاع، في ارتفاعه، ارتفاعه تقريبا حوالي 25، ما بين 25 و30 سم. فالسطرة لابد أن يكون لها ارتفاع. ايش يفعل بقى المسبحة ولا الشال ولا الوضع دوما الى هذا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يستتر بالعنزة، بالعنزة وضعها في صورة عمودية، يعني مرشوءة فين؟ في الارض، حتى يكون لها ارتفاع، ارتفاع. فصلحت العنزة ان تكون ايه؟ ان تكون ايه؟ سترة له كمصل. يبقى شوف انظر عون على الطاعات، الصحابة كانوا يتكئون عليها إذا ما طال بهم الحال في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها سترة له في الخلاء وهو يصلي. كذلك كما قال أهل العلم كانوا إذا ما أرادوا الخروج للصلاة خاصة في المطر، المطر خير عون له على السير في الطريق في المطر كانت العصر، العصر إنه يمشي ويستطيع إنه ها يعني يكون مطمئن أنه لن ينزلق، أنه لن ينزلق إلا إذا شاء الله ذلك. فكانت تثبت بها في الأرض وهو يسير، وخاصة في خروجه، في خروجه إلى الصلاة. كذلك ثابت ومعروف أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كما تعلموا في فريضة الحج، في الحج كانوا، أو في حتى في العمرة في قضية الطواف، كان إذا ما تعثر على أحدهم أن يمسك ويضع يده على الحجر كان يشير إليه بعصاه، كان يشير إليه بعصاه. سبحان الله العظيم. فشوف كان لها دخل كبير في الطاعات، الطاعات منها أو من فوائد العصا كما العون على الطاعات. تيجي بقى للخصلة السادسة كما يقول الحسن البصري، البصري، وهي غم للمنافقين، وهي غم للمنافقين. ليش غم للمنافق؟ ليش غم للمنافق؟ ليش أنت شال العصا كده؟ فالخصلة السادسة: المنافق يصاب بغم والعياذ بالله. ليش؟ ليش؟ ده مش كده، هي مش مجرد انه يعلم ان هذه سنه، ده حينما يراك وانت تحمل العصا يعلم ان الاسلام ما زال قائما حتى في اقل صوره. يعني شوف يرى ان المسلم حريص على كل شيء حتى على حمل الايه؟ على حمل العصا. يعني مش هيسيبوا الاسلام دول بقى، يقول لك شوف ده ميتين على ابوابه، حتى العصا دي كسنه واخد بالك، وانها يعني سنه يعني، يعني مش لا لا هي في نظره كده لا تقدم ولا تؤخر، ها، الا ان المسلم حريص عليه. فيصاب بالايه؟ فيصاب بالغم، فيصاب بالغم. يبقى فيها كم خصله كما يقول الحسن البصري؟ يبقى فيها ست خصال، سنة للأنبياء، زينة للصلحاء، عون للضعفاء، سلاح على الأعداء، عون على الطاعات، غم للمنافقين. هذه كم خصلة؟ ست خصال، ست خصال. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لها ميزة أخرى، ميزة أخرى. خلاص، انتوا عارفين انه زي ما قلنا كثير من الصحابة او جل الصحابة يحملوا العصا كسنة، كسنة. وعندكم حديث مما يشير ايضا على حرص الصحابة على حمل العصا، هذه المرأة التي تقدم اليها رجلان وجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان احد الرجلين وهو ابو جهل، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تقول فلان وفلان قد خطباني، استشيروا. اثنين تقدموا خلاص لخطبتها، لخطبت هذا وذاك، فايش تفعل ومن تختار؟ فوجدت ان خير من تستشير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف وصفه للرجلين، ولذلك لابد ان تكون امينا، امينا. يقول لك مثلا عندك جاره ولا قريبه ويجي مثل حاج احمد عايز يتجوز، واحنا هنجوزه قريب، عارف، عشان لما نجيب العيال الصغيرين المسجد نعرف يعملوا ايه، واخد بالك، ونزعله احنا بيان. ف يقول سبحان الله اي واحده هتجوز قريبه ليك جاره ويجي يسالك عنها، فطبعا انت قد تعرف لها عيبا، او العكس، تسال فتاه امراه عن رجل وهي تريد ان تتزوجه، ويكون هذا الرجل مرتبط معها بجيره بقرابه كذا كذا، مطلع على حاله. فطبعا للاسف احنا بنرى انه من الكياسه والمروءه ان نستر عيبه، دي لا كياسه ولا مروءه، ده قل الدين وجاه، بقول ابنتي قل الدين وجاه. فقول له نستر عيبه يا سيدي، متجوز ومصالح حاله، ويا بخت من وفق راسين في الحلال. فانا قلت ان اردت وصفا صحيحا ما تقولش في الحاله دي وفق، قول لفق بالظبط كده. وطبعا بيتجوز الدعوه فيك في الحاله دي، ان طبعا اروح اتزوج واحده وانت ما ذكرت لي عيبا كان فيها، وتكون النتيجه ان انا بعد ما اتجوزها كل ما يظهر عيبها الله يخرب بيت اللي كان السبب، مش كده؟ وده يجوز بيه كده على طول، لانك دلست عليه، دلست عليه، وانا حينما سالته فانت في موقف شهاده، واقيموا الشهاده لله، فكنت خائنا لهذا، فكنت خائنا لهذا. فالنبي يعلمك، يعلمك ان تكون امينا، تذكر العيب، شوف تذكر عيبه مش محاسنه، تذكر عيبه. فانت جاي يقول لك ايه رايك في فلان الزواج؟ اقول ان شاء الله تتعلم، انا زمان امين على عيبه ده لما اشوف الا في الحاله دي، لان الشرع بعد كده، وانت كمان تسمع وكانك ما سمعت عيبه كذا، تذكر عيبه، ان المحاسن دي خلاص كلنا يقبلها، مش محل كلام، لكن محل كلام هي ايه؟ المعايب. فالنبي لما اراد ان يذكر كلا بعيبه قال اما الاول فسعلوك لا مال له، هذه عيبه، ان كنت من اللي بيحبوا الفلوس والسعة وكذا وكذا وكذا وكذا، من الآن بنقول لك ده ها ما حلتوش حاجة، كان يعني قايل لك أو حد فهمك إن عنده، لا ما عندوش، لا ما عندوش، هذا واحد. وأما الثاني فاللي هو أبو جهل فهو لا يضع عصاه، هذه بقى إيه؟ هذه بقى عصاه عن عاتقه، يعني إيه لا يضع عصاه عن عاتقه؟ يعني ما بيتفهمش مع النساء، تغلط يرزعها على طول كده، ما فيش تفاهم، لا يضع عصاه عن ايه؟ لا والله عن عاتقي، يعني عايز يقول لها من الاهل كل غلطه برزعه على طول كده، يعني انت حره، انت والله حابه ده، في نساء كده، في نساء كده، فسبحان الله حابه ده، وفي نساء والله بتكسرهم حتى وهي خلاص حابه الرجل، يمكن بتهيألي ما تنبسطش الا الضربه. يعني والله الأفضل روحنا والد فتاة دعانا ودخلنا وولادة على بنته، قال بس أنا عايز تشوفوها وبعد كده تحكموا بس. فجابوا البنت وشها ما بوش لسه سليم، بس ما تعرفش الباقي بقى إيه، لكن هو اللي بادي لنا مخارش. إيه يا عم ده، أنت إيه بتتجوزها أطفل؟ يعني فعلا تصاها أطفل ولا إيه؟ إيه ده؟ إيه ده؟ فقال انا من غير بقى ما اتكلم حتى لو غلط، ها لا انت طبعا راجل بالوضع ده من دماغك، شوف ايه الاول عايز ايه، وهي عايزه تضرب انت مالك، لا لا بسم الله زعلان ليه؟ فطبعا هو النبي خيرها، قال لها ابو جهل رجل لا يضع ايه، يبقى كان معاه عصا عن ايه؟ عن عاتقه، عن عاتقه.

صاحب احسن واحد صاحبه ليه تنفعك ما تضغطش تنفعك هتنفعك. فبيقول له بقى فوائده خير صاحب ليه يقول اذا قصر الرشاء ماشي. وانتوا عارفين الرشاء الحبل اللي بيربط بيه الدلو علشان تنزله فين في البئر في البئر. فيجي يقول اه نزلت انا الرشاء اهو الدل ما وصلش للميه فانت عايز تعمل له ايه واصله. فيقول اذا قصر الرشاء وصلته بها ادي واحد يبقى اعمل ايه اطوله خلاص. واسمع بقى وخاصه وهو تكلم انها خير الصاحب خاصه في السفر خاصه معاك فين في السفر. فيقول اذا قصر الرشاء وصلته بها ادي واحد. واذا اصابتني الشمس في حر كده في حر كده غرستها في الارض ووضعت عليها شيئا استظل به مش بيعمل كده حصلها حاول اروح قاعد تحت منها واخد بالك. يبقى بقت واصله وبقت كمان ايه ها مظله ايه مظله. يبقى اذا قصر الرشاء وصلته بها واذا اصابتني الشمس وضعتها في الارض وضعت عليها شيئا استظل ايه استظل بها واضرب بها هوام الارض. قاعد بقى تحت المظله كده ها جاي بقى عليها عقرب جاي عليك صرصار جاي عليك مش عارف ايه هي في ايدك طخ وانت قاعد ما بتعملش كل اللي جنبك الدعوه يلا خلاص قاعد ترزع ما فيش حاجه دي جنبك خالص خلاص. واصرف بها الكلب العقور خلاص اصرف بها الكلب الايه العقور. ولذلك خاصتنا اصحابنا اللي بينزلوا يصلوا الفجر ويبقى عارف ان في طريق وايه ها كلاب كلاب طبعا يروح طالع الكلب اقوم هاجمه طبعا لما يقعوش بقى يقعد يجري ويدور على طوبه ويرفع الجلابيه ويجيله هلع وفزع ماشي بقى مع العصا تلاقيه اسد والله ماشي كلو يروح جاري على طول بس ما بيعملش حاجه. فشوف سبحان الله العظيم يبقى اصرف بها الكلب الايه العقود واقاتل بها السباع يا والله طلع له اي حاجه حاجه تنفعه ولا ما تنفعوش والله تنفع طلع له ديب طلع له مش عارف ايه العصا فين ها يرهبوا بيه يرهبوا بيه. يبقى واقاتل بها الايه واقاتل بها السباع. واذا ما قمت انا قايم بقى عشان ها امشي امشي وضعت فيها كنانتي وعلقت عليها مخلتي يعني هو بيعتبرها ايه شياله كل اللي عمله حاططها على كتفه وكل حاجه يعمل ايه يعلق فيها مخله يدخل الكنانه. عارفين الكنانه لا حول ولا قوه الا بالله يحط فيها السهام اللي هي بدل ما يعلقها على كتفه كله كله يخش وهي قابله مش تقول لك لا. يبقى كمان ها حماله ولا مش حماله اهو حماله ايه سبحان الله العظيم ايه ده ايه الحلاوه دي ده احنا فايتنا خير كتير والله. شوف كل واحد فيكم بقى مجارين هتشتغل ان شاء الله يلا ده والله شوف ده من فوائد ده دي فلسفه مين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين. ولذلك هتجد ان العصا كان ليها مواقف مع موسى مش موقف واحد مش موقف واحد. ولذلك شوف لما ربنا يقول له وما تلك بيمينك يا موسى يقوم يقول له ايه هي عصايا ايه اتوكأ عليها وبعدين يديك فايده ثانيه واهش بها على الهش دفع السباع عن الغنم يطلع عليهم مش عارف ساعه يطلع عليهم زئب مش عارف يبقى هي معاك بيها معاك ادي حاجه ثانيه اهو خلاص. ده مش كده وبس. وشوف بقى اللي قلناه ده كله هو اجمله في قوله وليا فيها ايه مآرب اخرى يبقى فيها بقى بسم الله ما شاء الله اللي قلناه واللي ليش على الكل. ولذلك لما دخل على فرعون حجه عمل ايه القى ايه كان ليها دور هنا اهو كان ليها دور. بنو اسرائيل هيصيبهم العطش عايزين يشربوا خلاص. فشوف ربنا لما يوحي اليه حين الى موسى ايه هنضرب بعصاك بعصاك. شوف ليها دور ازاي وليها ذكر في القران ازاي سبحان الله العظيم. هنضرب بعصاك الايه بعصاك الحجر الحجر فيروح ضارب الحجر يوم يشربه خلاص ياخذ جوه قومه ويتبعه فرعون وجنوده خلاص. وفرعون فين ده في ظهره ومعاه زبانيته والبحر قدامه وقوم موسى يقولوا انا لمدركون. طب هنروح فين صحيح هنروح فين هنروح فين. ولذلك الامور اللي زي دي كنت لسه بكلم اخوانكم عن صحابي اسمه سفينه مش اسمه ده النبي اللي لقبه اللقب ده لقبه بانه سفينه كان ضعيف كده ومش عارف ايه، فالنبي جمع متاعهم في مقع، مقع مش واحد من اياهم يعني، لا مقع يعني والله مطاع كتير. فانا بتكلم عن مقع اللي ليه فايدة، اللي في بالك مقع ملوش فايدة، لكن بتكلم عن مقع اللي ليه فايدة. المقع اللي له فايدة، المقع ده زي الكفير كساء كده كبير، فوضعوا الامتاعة في المقع ده خلاص. شوف بقى مين يشيل ده، يوم النبي يختار وهو من وسطهم وهو من اضعفه، ويضرب على ظهره كده ويقول له احمل فانما انت سفينه. شوف النبي يقول له ايه، يقوم يشيل فلا يجد لما يحمل ثقلا. يا قيس والله ما استثقلت شيئا بعدها، يشيلوني اي حاجه ولكني شايل حاجه، ولكني شايل حاجه خلاص. احمل فانما انت ايه سفينه. فقل سفينه، هذا ركب سفينه، ركب سفينه حقيقيه بقى، فاصابها الغرق، فاصابها الغرق، فتعلق بلوح من الواح السفينه، فالقى به اللوح. يمكن خططت الخطبه دي عندكم زمان من حوالي مثلا 12 سنه ولا حاجه. ف يا لهوي مصلحه الحال، يا لهوي يا راجل عبد التعبير. طيب الله يسلمك، انا عملت مصيبه يا ابني، الله يهديك ويصلح لك الحال. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. فتعلق بلوح من الواحيه، فظل اللوح يدفعه، وبعدين قذف به في منطقة فوجد مغارة. شوف بقى مبلول وبردان، فدخل المغارة قال لك بقى يعني استدفئ وأبيت وأبيت. وطبعا هو لا يعلم أن هذه المغارة كانت لأسد، بتاعت أسد، أسد بيجي يبايت يسرع ويرجع لها خلاص. وطبعا سفينة بقى قاعد مبسوط كده، وفجأة لقى الأسد قدام الباب. واخد بالك أنت؟ طب قول لي بربك إيش يفعل؟ في ظهره حجر، روح فين؟ روح فين؟ وادي الباب، هو قافله له، هو قافله له، وهو قافله له. طبعا لو واحد منا لما تفزع، بس يعني هو مش هيعمل حاجه اكتر من انه يموت قبل من الاسد يا الرب. فشوف سبحان الله ربنا ويلهمه، يروح قايم واقف ويقول له انا سفينه مولى رسول الله. ما لقاش حاجه ولا غير كده، اعرفك على نفسي بقى، انا سفينه مولى رسول الله. فوجد الاسد يستدير وتنحل، راح ماشي كده وبعد عن الباب الى ان خرج سفينه ومرح الاسد داخل. شوف كان الناس عندها ايمان ويقين، ولذلك ربنا كان بيمن عليها. طبعا انت لو عملتها بقى تروح واقف، انا متولي بتاع مسجد الرحمن، متولي مين؟ متولي مين يا استاذ؟ لسان طيب، كل سنه انت طيب. يا والله الايمان ده القوي اللي كان بيتحرك بيه هؤلاء، يعني احنا ما نبلغ عشر معشار، عشر معشار. ففعلا الانسان بيبقى في موقف لا يحسد عليه، ان بقى قدامه كارثه وراء منه كارثه. فهم قالوا انا لمدركون، فرعون وجنوده في الخلف والبحر في الامام. شوف ربنا يوحي الى موسى ان اضرب بعصاك، هذه العصا الايه؟ البحر، البحر. يبقى كانوا اشرت ضرب البحر الايه؟ شفت لها دور كده، وذكري في القران شوف اتكررت، شوف عماله تتكرر كم مره، والناس ما تاخدش بالها من دي، يعني عمال يعدي عليها، يعدي عليها عصا واضرب بعصاك، ها واضرب بعصاك. طب ما لفتتش نظرك العصا دي في يوم من الايام؟ سبحان الله العظيم. الله، اذا دي ليها دور، والقران الكريم لما يعني يذكرها بالاسم هكذا، فهذا امر كان ينبغي ان نلتفت ايه؟ ان نلتفت اليه، ان نلتفت اليه. فشوف بقى ربنا يقول فالقى ايه؟ عصاه، فإذا هي، وإذا دي بقى اللي يسموها إذا الفجائية، وفتحت الباب فإذا أنا اسمهم إيه دول؟ فطبعا مصيبة، هي كارثة كشف على طول وخلاص. فإذا أنا بس، فدي يسموها إذا الإيه؟ إذا الفجائية، إذا الفجائية. فقل فألقى عصاه، المفاجأة كانت لمين؟ لفرعون. شوف التعبير القرآني يقول فإذا هي على طول كده إيه؟ ثعبان مبين. أنا أقف بقى مع كلمة، ثعبان إيه؟ إيش معنى مبين؟ طب ما القرآن يقول فإذا هي ثعبان، خلاص ما ينفع؟ لا ما ينفع؟ ليش جاب لفظ مبين كده؟ ليش جاب هذا اللفظ؟ إيش يفيد هذا اللفظ؟ أنا بقول أهو، إيش يفيد هذا اللفظ؟ طبعا أنت ما أنت لا يمكن أن تعرف فائدته إلا إذا عرفت معناه. مش لا يمكن ان تحدد فائده اللفظ الا اذا عرفت معناه، مش كده؟ فنعرف المعنى وقتها نعرف الايه؟ نعرف الفائده. انت عايز تعرف المعنى والفائده؟ عايز ان شاء الله، يبقى باذن الله تعالى اديني يوم الأحد القادم. وعشان هي المحاضرة كذا ما قلنا كانت محاضرة عن إيه؟ العصر. بس أشوفكم المحاضرة الجاية إن شاء الله كل واحد بعصاة إن شاء الله. فيبقى إن شاء الله نلتقي يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. المراس يعني إحنا إن شاء الله كل أحد أو آخر كل حد كل شهر عربي هيبقى هو يوم مخصص الأسئلة إن شاء الله. بس عشان تستريحوا وأستريح. بارك الله فيكم.